إذن فهذه ما ذكر الناظمين العلتين ضعيفتين، ولكن الذي حكم هذا الأمر وحسم هذا الأمر وأن الراء مفخمة بدون شك قولا واحدا هو النقل، أي نقل ورش عن شيخه أن الراء من أولي الضرر بالتفخيم، وهكذا أخذ يعني أصحاب ورش يعني عن ورش تفخيم الراء من أولي الضرر، كما أنهم أخذوا عن ورش ترقيق الراء من بشراري، ترقيق الراء من الأولى من بشراري. إذن فهذا هو يعني المقابلة، يعني الناظم يعني أتى بما يرفع الإيهام، يرفع عنك الشك أو يدخلك شك أو وهم فتقول والله إن ورش رقق الراء الأولى من بشراري، ولكن حتى أولي الضرر حتى هي لابد يعني يلزموه ترقيقها. فلما كان الأمر هكذا نص الناظم رحمه الله وفصل في الموضوع وأن بشرارين من هي كالضرر من حيث القياس، ولكن كذا وكذا وكذا وكذا، وأن بشرارين يعني رواية عن ورواية ورش عن نافع عنها بالترقيق، وروى أهل أصحاب ورشين كما قال الإمام الداني رحمه الله، وقد أخذ عامة المصريين عن ورشين ترقيق الراء من بشرارين، عامة الشيوخ تلاميذ ورش أخذوا عن ورش بشرارين الراء بترقيق الراء، وأول الضرار كذلك بالتفخيم، لأن هذا يعني إذن ونقل إلينا كذلك، نحن نقل إلينا الأمر كذلك، وتواطأت عليه الأمة الآخذون برواية ورش تواطأوا اتفقوا على هذا الأمر، فقرأوا لورش بشرر ترقيق الراء الأولى، واتفقت الأمة يعني الآخذون برواية ورش على تفخيم الراء من قوله تبارك وتعالى غير أولي الضرر. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعلم والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.